العباره دي تفهموها كويس وتحددوها، عشان لابد من صفه العباره دي عشان ايه تبقى على بينه من شرح ايه المعنى. وفي الرجل تنكير غير جمله على لفظ اخلقت من قدر على. وقبل وبعد الحرف، شوف كيف بيقول ايه، وقبل وبعد الحرف اتي بكل ما رمت به في الجمع ذات مشكله. يعني ايه قبل الحرف القراني وبعده، يعني اتي بالرموز الجمعيه الكلمية الجائيه للجمع، يعني مفيش ما تجيش مثلا بخليه بقى. لا ياتي قبلا او بعدا، سواء انفرد او شاركه برمز حرفي. بعدين نقول لك وسوف اسمي حيث يسمع نظمه به موضحا جيدا من عمر الخلق. يعني اذا كان للقارئ في النظم اقدر اتي باسمه كاملا والنظم المستقيم اتي به مش عارف. يعني اذكر الرمز عند الاعتذار، يعني الرمز ارمز له برمزه اذا لم يستطع النظم الاسم. فاذا كان ايه البيت لما هجيبه زي ما يقول ورش النافع زي كده في البيت ويستقيم النظم اذكر الاسم. زي ما سمي هنا ايه ومن قبل هذه القطعة أصلها لورشيه أهو قال ورشيه. يعني إيه؟ النظم يسمع. فإذا كان يعني هنا الكلمة الاسم الناظر الراوي أو الشيء أو الإمام أستطيع أذكر النظم باسمه يبقى لا يبقى أرمز بالحرف. قال إيه؟ وسوف أسمي حيث يسمع نظمه به نورا هنجيرا مع من كله. قال ومن كان ذا بال له في مذهب فلا بد ان يسمع في يده ويعقله. يعني اذا كان ايه راوي او امام لمذهب خاص يبقى برضه اذكر في باب زي ما يقول ايه ودونك الادغام الكبيره وقطبه ابو عمرو البصري في تحمل وحرك الورش كل ساكن اخر صحيح بالشكل هذا حسون مساك. تمام. ومثلا زي ما يقول ايه وفي ايه تأنيس الوقوف قبلها مبارك الكسائي كان في باب خاص برضه اسكت. ايه؟ في باب الخاص. يعني ايه؟ نقول ايه؟ الامام ومن كان ذا باب له في مذهب فلا بد ان يسمع فيضرب القلم. حدنا خلصنا. كده ايه؟ خلصنا الموجود المراد. بس بعد كده بعد الله فاكر ايه توسلات الشيخ؟ هلت فلبت المعاني لبابها. يعني ايه لباب المعاني؟ يعني قالت لها نعم وحضرت معاها. هلت فلبت المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عدب مسلسلة. وفي يسر التيسير رمت اختصاره فاكملت بعون الله منه مؤملة. يعني القراءة دي الاصل تحت ايه الشاطبي كانت اصل تيسير ابي عمرو الداني. تيسير ابي عمرو الداني. فالامام الشاطبي نظم التيسير. التيسير نصر. تيسير ابي عمرو الداني نصر. فالامام الشاطبي نظم ونظم. يعني ايه؟ نظم تيسير ابي عمرو الداني. ما يقول لك في يسرى يعني على اليسر التيسير. يعني شوف الشقاقات من بعضيها جناسات اسمه ايه؟ في يسر تيسيره رمت اختصاره. فاجدت يعني خلت من معين بعون الليل مؤمله. بعدين بيقول ايه؟ والفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها ان تفضله. شوف والفافها ولفت يعني ايه جناس يعني معنى عالي. والفافها يعني معانيها الملتفه في بعضها الكثيره زادت على التيسير يعني بنشر فوائد يعني فوائد كثيره ايه زدت ازاله النظم ايه من المنظومه دي فيها فوائد اخرى زادت على التيسير. يعني ايه والفافها زادت بنشر فوائد فلفت يعني سترت وجهها حياء. شوف الفافها لفت يعني جناس ايه؟ جناس معنى. والفافها زادت بنشر فوائدي فلفت حياها وجهها حياء ان تفضله من ان تفضل على اسر على اسر التيسير. يعني سترت وجهها خوفا ايه؟ من ان تفضل على اسر على اسره اللي هو التيسير. خوفا من ان تفضل على اصلها اللي هو التيسير. يعني ايه؟ طيب هنا لفت حياء وجهها يعني المعنى هنا ايه؟ طبعا لم ياتي احد بالرمز في جميع العلماء فكر في الرمز لا في الفقه ولا في التفسير ولا في القراءات ولا في النعرف غيره، ما حدش ابتدع الرمز الا الامام الشافعي، وكلهم اخذوا منه، الفقهاء اخذوا، التفسير اخذوا، العربية اخذوا، كلهم اخذوا الرمز عن ايه؟ عن الامام الشافعي، كان ما حدش يعرف الرمز حاجه. فيقول لك ايه؟ فلفت حياه وجاء ان تفضلها، يعني هو لما نظمها وكملها راح حذف منها ايه؟ من القصيده المقدمه ويسلمها للعلماء. فضل يجرب فيها مش عارفين فيها حاجه. يجرب فيها من ايه؟ ما عارفينش، شلشلاء، سما العلا، نفله مش عارفين، ثابت مش عارفين. ايه؟ يجرب فيها يمين وشمال مش عارفين حاجه. بعدين بعد حيرة من حاروا فيها ما عرفوش ايه يكشفوا منها حاجة، سلمهم ايه الخطبة فيها ايه؟ فيها الرموش وفيها الأضداد اللي ذكرناها. من مجرد ما سلموا ايه؟ يعني هذا وجهها، الوجه اللي سترك هو الرمز، يعني فلفت اي ايه؟ يعني سترت الرمز واعطتهم ايه من الرمز، فلما اخذوا الرمز والضد بقت معاهم زي الشمس الواضحة. عشان بقول ايه؟ يعني ايه؟ خلي بالكم من ايه؟ من حفظ الرموز والأضداد، بمجرد ما اعطى العلماء الرمز والضد بقت بعد ايه؟ واضحه كالشمس على طول، واضح معناها. قال ايه؟ فلفت حياء وجهاء ان تفضلها، وسميتها حرز الاماني ثامنا، وجدت اهاني فاني متقبله، لكل توسلت عليه. وناديت اللهم يا خير سامعين، اعدني من التسميع قولا وفعلا، يعني اعوذ بك من شر التسميع. يعني الشيخ مش عايز ايه؟ يقول مش عايز، لا عايش كده. اعوذ بك من تسميه في القول وفي العفل والفعل. يعني ايه؟ وناديت اللهم يا خير سامع، اعذني من التسميه قولا وفعلا. يعني اعوذ من ايه؟ اعوذ بك من ايه؟ من اسمع بقولي او بفعل. طيب. وسميتها حرز الاماني تامنا، ووجدت هاني فاني متقبل عن ايه؟ تامن ايه بهذا الاسم. وناديت اللهم يا خير سامع، اعوذ من تسميه وان فعله. اليك يدي امد، يعني امد اليك يدي، منك الالي تمدها ايه؟ اجرني بجوري، اجرني فلا اجر به فاختل، يعني اجرني من ايمان ان اجور. طيب. امين وامنا للامير بسرها، كل انت استاذ من الشيخ، وذكرها برضه، وان عصت فوق امون تحمله. طيب. اقول لحرم والمروءه مروءه، مروءه لاخوتي النور ايه؟ لاخوتي المؤذن في النور حياه. يعني هنا ايه؟ يعني قال للي حر في تفكيره وصاحب المروءه اللي هو لما يرى ايه خرقا او عيبا يستره يستره وما يرضاش. هنا ايه؟ طيب اخي يا مرتاج نظم بابه، يعني نظم المتعب بابه، ينادي عليه كاس السوق اجمله، واظن يعني شفت ايه؟ اذا وجدت شيء واظن به خيرا وسامع نسيجه بالإخباء والحسنى وكان أهلا لها، يعني كنت إيه في نسيج بلا خبل أو زي كده، يعني إيه غض عنه، يعني إيه غض البصر عنه، وإن كان هل هلا تواضع من الشيخ، مع إنه إيه يعني نظم في غاية يعني في سمو المعان وقوة الألفاظ، لم إيه لم يولى ولا مثله، لم يذكر مثل شأن نظم الشافعي في قوة الألفاظ وقوة المعاني. وكل العلماء حتى ليها اكثر من فوق من 20 شارع تلازم بها، تلازم بالشارع، اخذوا منها قواعد النحو وقواعد البلاغه، واخذوا منها معاني القران، يعني اخذوا منها يعني معاني جم، ولحد يقول لك ايه؟ يقول لك ما زالت تظهر منها معاني برضه مع كسر التكرفيه. وظن به خير وسامع الناس يجاوب والكلام عليها، وان كان خرق لقيت طيب يعني فادركوا بحلمتي ايه ان كان ايه غرق فادركوا بفلتي من الحلم وسلم وسلم بل يصلحه ما جرى من وجهه، يعني يكون ايه ان لقي عيب ولا حاجه، يعني ايه يعني يصلح وسلم لاهل الرسلين صابت، يعني زدت حاجات تعالي، يعني ايه سلم لاهل الرسلين، اما ايه مجتهد في اصاب او اخطا، يعني خليه حيله على اهل الحسنين، يعني مجتهد اصاب او اخطا، فين اخطا له ايه؟ له اجر، وين اصاب فله اجران، يعني اهل اجر المسلمين. اهل المسلمين اصابه والاخرى شهاده الرام اصابه قمحا. وان كان خلقه فادركوا بحلمته من ايه؟ بفضله من الحلم. يعني مش يتشنع به. ولو استغرق خلقه من جانب ولد. واحد يكون عالم، مش له اسلوب عجال، لا يكون عنده درايه، يكون عالم بالفن يعني اسلوب، ها ما يفرحش في الخبر والاثر. يقول ايه الكريم يصلح ولا ايه مقطع، يعني ايه الكريم يصلح، الكريم ايه يصلح ولا ايه يفضح. الكريم هو من يستر العيب ما شفناش بيه، ولا ايه من هو يصلح افلا شفت كذا وكذا عليه مش بيه، لا الكريم يستر ويصلح، حتى اللي ينادي التالت عيب يقوم يصلحه، هو يقول لا كذا وكذا وكذا، ما يقومش ايه يبسم مع اللي يقول يساعده، مش بيقول اللي يقوم بيتكلم في فلان ولا في لا والله يقوم يساعده قالوا، لكن لما يتكلم بالضبط ايه يحاول اصلاح الايه العيب بالايه بقدر يشتري يحاول، ما قدرش يتجه المجلس ما وش ما شاركمش. ان كان خلق فادركوا بفضلتي من الحلم وليصلحوا من كان مقبلا، وقل صادقا لو لم يامر روحه لطاع الانام وكل بخلف القله، لو لم يامر معادله يعني، فلو لم يكن في معادله وفي ايه اخراج يبقى ايه يطيح الانام في ايه في الخلف والقيد والقام في كده. والسائل من صدرا وعن غيبه في غيب تحضر خلال القدس انكر مغسله، وايش سائل من صدر يعني خلي صدرك سليم كده، ده هو ايه هو اللي يقبل القران، مش بقصده ايه من جمله، ده اللي يليق بقى القران، ده اللي يليق بقى القران، بيحملون ايه؟ يحملون النور الالهي، بيحملون ايه التنزيل السماوي، يعني مفيش اعلى منهم تاني، يعني ينبغي يكون ايه على تمام من الخلق ومن السماعه، يعني يكون ايه خدري يخلي صدره سليم، يعني ايه؟ وعن غيبة اللي في غيبة عم يقولوا بعد خد بالك مش بوش، يقول يخبروا فلان فلان لا بعد ما يمكن قلت لهم يكون في ايه في ايه سفيه بس لا سيبهم مش ما تبوش معاهم، تحضر حضار قم قدم قدس انقذ وسلم، وهذا سمعنا الصبر من لك بالتي كقبض على جبل فتنجو من البر، ده كان ده بيقول لهم الشاطئ يمكن ايه قال الصبر لزمان الصبر زي قبل على الجبل، ويمكن ليه فوق من 700 سنه يطلع يعني ايه هو سنه 520 توفى وفاته سنة 520 هجري وفات، أو وقته كان إيه وإيه يقول ده زمان الصبر، أما زمان نعمل في إيه نعمل في إيه، إحنا زمان في وقت نعمل في إيه، إذا كان من 700 سنة بيقول زمان الصبر، القاعد بيقول القاعد عايزينك القاعد على زمان الزمن الطويل دول اللي إحنا نروح فيه في زماننا إيه اللي يعرف بربنا، هذا زمان الصبر من لك التي كقبض على جنب فتنجو من البلاء، ولو ان عيني سالت لتوقف السحائب وبالدم دي من هطلة هطلة، ولكنها انقصت بقلب قحطها يعني قلب قاسي فقاطت بالدم، فضيعت الاعمال تمشي سبهللة الاعمار يا ضيعت ضاعت تمشي سبهللة ايه فاضيه فش حاجه، فضيعت الاعمال تمشي سبهللة يعني خاليه فش حاجه، بنفسي يعني افدي بنفسي يعني ايه من استاد الى الله وحده وكان القران شربا واغسلا افدي بنفسي إيه؟ وطابت عليه ارضه فتفتقت بكل عبير دين اسرى مخضلة، فطوبى له والشوق يبث همه كل ذبائح بين القلوب إيه؟ وزند الاسى يهتز في قلبه شله، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، الكل ايه ميل ايه يعني ايه والكل يواه، يعد جميع الناس مولى لانهم على ما قضى الله وجوه افولا، يعني دائما ايه يعد الناس كلها كل ايه كل ايه كل ايه ولان الله عز وجل كل شو يقول ايه ده ولي، يعد كل الناس حتى لو كان عاصي لانه ايه يشوف نفسه هو اللي هو الايه هو العاصي، يعني يقول لك ايه هذه الناس بتمشي على ما قضى الله ايه لانهم على ما قضى الله يجرون افولا، لانهم على ما قضى الله يجرون أفعالهم أفعالهم الماشية على ما قضاه الله وقدره، يعد جميع الناس مولى لأنهم على ما قضاه الله يعني أفعالهم ماشية إيه كما قضى الله يجرون أفعالهم، يرى نفسه بالذنب أولى لأنه ده إيه ده حال القرآن، يرى نفسه بالذنب أولى مش هو هو اللي عايز الذنب مش يتم الناس، ده إيه ده خلق إيه خلق حال القرآن، وقال له أنه يتفادى الذنب يرى نفسه بالدم أولى لأنها على المجد لم تلق من الصبر والألم، وقد صيرتهم كالكلب يقصي قلب وما تاني في نفسه متبدلها قال يعني الواحد ايه الكلب قال يضربوك توب عندك بضن سحليهم بضن يسرح يحرس البيت يعطي ابن الحرمية مش عارفية ان ايه وكاد برضو قال ايه يضربوه قال ايه وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله وما يأتلي في رسل متبدلة برضو لا كاد يضربوه ايه برضو يسح لعل اله العرش يا اخوتي جماعتنا لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا كل المكان هو له ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوا فيهم حلا وبالله حول عصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي دار متوكلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا يكرمنا وإياكم فتح باب الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلمة التعوذ يعني كلمة مولدة زي تعوذة أو زي حوقلة أو حيعلة يعني كلمة إيه معوذ. طيب هنا الإمام بيقولنا إيه إذا ما أردت الدار تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مثلا أردت الدار يعني طول العمر إذا أردت القراءة يعني إيه لابد أن تبتدع بالتعوذ. إذا أردت الدار تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النهي يسرا وإن تجد لربك تنزيا فلست ملحدا. طبعا يعني يقول على ما أتى في سورة النحل يسرا يعني لفظ ميسر هو في سورة النحل اللي هو إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا يقول لك إيه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اللي يقول لك يعني إيه يعني بعد ما يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحسب عن سابق الآية لا طبعا يعني مراد إيه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إيه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني مش معناه زي ما يقول إيه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بعد ما يقرأ استعذ لا يعني الكلام إيه على المبتدأ الأول برضو على الحذف المضاف يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عشان إيه يبتعد عنك. طيب وبقول لك ابدأ بإيه باللفظ اللي وقعتها في سورة النحل الميسر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين هم يقول لك إيه وإن تزد لربك تنزيها فلست مجاهلة يعني أردت زيادة التنزيه مش منسوب للجهل يعني إذا أردت أن تنزه الله عز وجل بزيادة لست مجاهلة كما كان يقول الرسول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم ومن نقي ورفتي ونفتي يعني إيه من ضمن تنزيه ولكن إيه الأحسن اللفظ الميسر في إيه في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر لفظ الرسول في المسجد يعني بعض أهل الأداء قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزيد على إيه على ما في سورة النحل يعني قال إيه لم يزيد الرسول على ما أتى في سورة النحل. البعض قال لا كان يزيد كان يقول أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم ومن نفخي ورفثي ونفثي وكان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله إيه مقبول هناك مش زي اللي يخصوا إيه يقول لك لما تفتح بالتوبة قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا مش مخصوص به أي مكان أنا عرفت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ينفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفع برضه أول التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفع. بعد كده بيقول لك ان ايه اللهم صل على سيدنا محمد وفيه مقال في اصول فروعه يعني الاصول الفقه والحديث والقراءة هذه الاصول الثلاثة كل اصل يبحث عن ايه عن خصائص اصول القراءة يبحث عنها ايه في اتصالها وانفصالها أصول الفقه يبحث عنها إيه وجوبا وندبا وصول الحديث يبحث عن ايه؟ عن قوة الحديث ايه؟ عن الحديث قوة وضعف، هل الحديث قوي او ضعيف؟ قال ايه؟ وفيه مقال اصول في العلوم فلا تعلم منها باسقا ومضللا. طبعا البعض بعض القراء والمفسرين قالوا ايه؟ التعوذ مستحب استحباب، يعني التعوذ مندوب. والبعض الاخر قال لا، الامر في الآية صريح من الله عز وجل يأمر يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى يقتضي الوجوب، يبقى التعوذ واجب. ده الفريق الآخر يقول إيه؟ طبعا البدء لفظ الآية يقتضي الوجوب، لأن إيه؟ من الأعلى للأدنى، كما إيه؟ كما يقول إيه؟ وأقيموا الصلاة، من الأعلى للأدنى. وإذا كان من الأعلى للأدنى إيه؟ يقتضي الوجوب. فقالوا ايه؟ ان التعوذ واجب، يعني انفرقوا انقسموا قسمين، بعضهم قال التعوذ مندوب وبعضهم قال ايه؟ مستحب. واخفاؤه فصل اباه وعاتنا، يعني اخفاء التعوذ. بعضهم قال الفاء دي رمز لهمزه والالف دي نافع، وبعضهم قال لا، ليس الحرفين برمز. البعض الاخر قال ايه؟ ليس الحرفين ايه؟ برمز. المراد بإيه؟ إخفاءه فصل إيه؟ أباه أي منع وعاتنا، يعني قالوا إيه؟ لا، لا يخفى التعوذ في إيه؟ في بعض الحالات. والبعض قالوا إيه؟ إنه كان إمام حمزة كان يخفي التعوذ. والبعض الآخر قبل لا، كان يخفي التعوذ في القرآن كله إلا الفاتحة، يعني كان يبدأ بالفاتحة أو القرآن كان يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخفي فيما على ذلك، يعني إيه؟ في مقالات مختلفة. وكم من فتوى كالمهدوي في أحد قبل الإمام المهدوي. وعلى هذا المعنى أن حمزة مثلا كان يخفى التعوذ عند قراءتنا، وما أخذ به على حمزة مطلقا في جميع القرآن الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر، قال كان إيه؟ الإمام حمزة كان يخفى التعوذ عند الفاتحة، والبعض آخر قال كان يخفى التعوذ في القرآن كله، والبعض قال لا، كان يستثني الفاتحة إيه؟ يجهر بالتعوذ، يعني أول مبدأ القرآن من الفاتحة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وقف بعد كده على سورة أو على رب ويبتلم المرة الأخيرة المرة الآتية يبقى إيه؟ في السر، يعني السر بالتعوذ. ده بعض إيه؟ رأي. ولكن هو إيه المعول عليه؟ أن كل الأئمة يتعوذون في القرآن، يستعوذون من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن جميع إيه؟ القراء. أوجه المعروفة طبعا أربعة، يعني هنا إيه؟ زي مثلا أول كل سورة زي الحمد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، برضه يوقف الحمد لله رب العالمين، إيه ده قطع الجميع. الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الأوجه يكون إيه اسمه؟ أوجه الاستعاذة أربعة، أينما بدأ أوجه الاستعاذة أربعة، أي سورة تبدأ فيها مثل الفاتحة أو غيره أوجه الاستعاذة أربعة، اقرب أي بأي وجه شئت، مش أنا أجيب الأربعة كلهم، بأي وجه شئت من الأربعة اقرب الأربعة دول، أي وجه أردت تقرب أي وجه من إيه من هذه الأربعة، مش ضروري أجيب الأربعة كلهم، بس أنا مؤد بإيه أربعة أوجه مباح عليك تقرأ بأي وجه منه. طيب هنا بسم اللهم صل على سيدنا محمد، إن التعوذ للقراءة يتبع سرا وجهرا عند من هو يسمعه، ويسر من هو في الصلاة ومن تلا في الدور لكن بعد من هو يشرعه. هنا طبعا اعتبار الند اهو الاعداد دي يقول لك ان التعوذ للقراءة يتبعه سرا وجهرا عند من هو يسمع، يقول لك السر في ايه؟ ويسر من هو في الصلاة ومن تلا في الدور لكن بعد من هو يشرع، يعني يخش الصلاة طبعا يستعيذ بالله ايه في الاول ويخش في السر. واذا كان في جماعة حلقة قراءة موجودين ويقرأ القرآن، اول واحد فيهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ لما يخلص ربعه هيقع الباقي في السر. يعني ايه الباقي بعد كده ايه الباقي كله ايه علم جد دور بتاعه في السر. ويبدأ في سر. شوف كده يقول لك ايه ويسر من هو في الصلاة ومن ترى في الدوري. يعني ترى لكن بعد ايه بعد من هو يشرع. يعني بعد الاول اللي ايه يبدأ الحلقة طبعا هو ده ايه يجب ايه بتعود يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بجهر ده الاول. بعد كده الحلقة كان فيها 20-30-40 كل واحد لما يجروره يستعيد سرا. طيب كمان برضو اذا كان واحد في بيته وراح يرتله ايه جزء ولا ربعين ولا زي كده برضو يستعيد سرا ما يجرش في السر. اما اذا كان مثلا برضو موجود في حب والناس هتسمع القرآن يبدأ يبدأ جهر عشان ايه اللي يفد الجهر يرميها اللي معاهم حكاية فقد يبطلوا عشان ايه ينتبهوا ايه للسماء. اذا كان حف موجود الاول يبدأ القلب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان السامع يستعد. كان جماعة معاهم حكاية يبطلوا جهر عام سجل معاه برضي ايه ينتبهوا منها عشان ايه يتهيأوا للسماء. فيجب عليه يبدأ ايه التعوذ جهر اذا كان بحف. اما ان كان واحد انا قاعد في بيتي وحاقر القرآن مثلا حفت لي جزء جزئين شيء كده لا استعد سرا واجب بالبسمة. يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين زي كده. يعني ايه انا في بيتي وداخل لا استعد سرا واجب من البسمة لو رايح اجهر من ايه من البسمة لو رايح. اما ايه الاول استعد سرا. كذلك يدخل السنة برضو او ما يدخل السنة برضو في سره يتعود برضو اعوذ بالله مش داخل للسنة يستجب للسنة برضو ويبدأ السنة. قلنا ايه اللي في الدور اللي يبدأ طبعا الهجر الاول اللي يبدأ الاول ده واجب على الهجر وبعد كده ايه من بعديك ايه بالسر ان التعود الخراج يتبعه سرا وجهرا عند من هو يسمعه ويسر من هو في الصلاة ومن تلا في الدور لكن بعد من وشعه. طيب هنا ايه وقف عليه ثم اصبح ثم اصبح بأضعه واستعد ندبا او اوجبه هنا وقف عليه هنا ايه بالتالي وقف عليه ثم وصل بأربعة وقف عليه ثم وصل بأربعة اللي قلناه من ساعة واستعد ندبا او اوجبه هنا. يعني قال هنا ايه واستعد ندبا او اوجب زي ما قلنا من ساعة ايه بعضهم قال ندبا وبعضهم قال ايه وجوبا. باب البسملة وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درجة. يعني بسملة بين السورتين وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درجة وتحملها طبعا ايه بسنه بعد الايه اللي قالوه وبعدين برضو رجالا الراي الكسائي ونموها النون العاصم دريه دلب كثير دول كلهم مذهبهم البسمله بين الصورتين بسملتهم ايه بين الصورتين اللي هم ايه قالون والكسائي وعاصم وابن كثير يبسمل بين كل سورتين وطبعا برضو اوجه البسمة بين كل سورتين تبقى تنقص عن ايه عن التعوذ واحدة عندهم تبقى ايه ثلاث اوجه يعني بين السورتين عند اللي ذكرناهم دول ثلاث اوجه. الاول مثلا يقول قطع الجميع لما يقول ايه ولا الضالين ويوقف بسم الله الرحمن الرحيم ويوقف ألف لام ده اسمه ايه قطع الجميع وحنبين برضو في النظر. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث نقول ايه مثلا ولا الضالين ونوقف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ده اسمه ايه؟ قطع الاول ووصل الثاني بالثالث. الثالث وصل الجميع. يقول ايه؟ ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أم ثلاثة. ويسقط الرابع لأن الرابع رجع آخر السورة بسملة والبسملة أول السورة. يعني يقول إيه ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يقول ألف لام هذا الوجه ممنوع. هذا الوجه الرابع ده إيه ممنوع لأنه رجع البسملة لآخر السورة لا لأولها. والبسملة لأول السورة تقبل أوجه بين كل سورتين ثلاثة قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني والثالث ووصل الجميع بين كل سورتين عندما ذكرناه. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. قلنا طبعا إيه الباء لقالون والراء الكسائي والنون لعاصم والدال ابن كثير. وبعدين ذكر هذه الرجال بعد إيه بعد ذكر إيه الكلمة الإيه اللي يقرأ بها كما وعد الشيخ برضه. يعني بعد ما ذكر البسملة أتى إيه بمن إيه يقدمونها وبمن إيه يأتوا بالأوجه الثلاثة والأربعة زي كده. ووصلك بين الصورتين فصاحة يعني توصل الصورة باللي بعديها من دون بسملة على طول كده فصاحة. الفائدة رمز حمزة طبعا. فحمزة عنده القرآن كله من الفاتحة لآخر القرآن زي سورة واحدة. يعني بس من أول الفاتحة ولو وصل بقى السورة كلها ما بسملش تاني على طول بدون بسملة. يعني يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام فيش بسم الله طبعاً. فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام فيش بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فيش بسمة إلى آخر القرآن. إمام حمزة إلى آخر القرآن بدون بسمة بسمة بس أول القرآن. يعني لو خلص كل عزوة بالناس وحدها الختم من جديد تاني لازم بسمة والفاتحة لازم بسمة. يعني لو قال ايه من الجنة والناس ما يقولش الحمد لله رب العالمين لا عشان اول القرآن لازم بسمة. يعني قال من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين لا لازم بسمة. لازم اول القرآن لازم بسمة ما عدا ايه ان كل بعد كده بين كل سورتين وسط بدون بسمة. يعني لو قال كده من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين ممنون. يقول ايه من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عشان لازم اول ايه اول قرآن بسمة. وبعد كده ترك البسمة بين كل سورتين غير الفاتحة يترك البسمة على طول ما عندوش ايه فيش عنده وجه تاني ندب ولا ايه ولا استحباب. الله كله وصله ايه الامام حمزة بدون بسمة من او من بين الفاتحة والبقرة لاخر القرآن كله ايه يقول اذا وقف على اخر السورة نفسه بس من آخر السورة يبسمل. لا لازم يوصل لازم يوصل الوقف يبسمل الوقف آخر السورة يبسمل. يعني قال ايه فانصرنا على القوم الكافرين ما يقولش ألف لام ميم لا بسم الله الرحمن الرحيم عشان عايز وصل. يعني سقوط البسمل عند الوصل سقوط البسمل عند الوصل لسه عجيب الأجابة بس لسه عجيب قدام سقوط البسمل عند ايه عند الوصل فالوقف على آخر السورة يبسمل. طيب بعد كده جاء الوجه لسه قدام في الناس مستعمل. يعني ايه يعني ان وقف على اخر اي صورة لابد بسمل، لأن لم يوجد في أحكام البسملة قطع بدون بسملة، لم يوجد في أحكام البسملة قطع بدون بسملة، لا يا وسط بدون بسملة أو سقط بدون بسملة، لكن قطع لا، قال المعروف يعني يوجد وسط بدون بسملة وسقط بدون بسملة، ولا يوجد قطع بدون بسملة. القطع اللي يوقف لا يتنفس، هذا إيه إذا وقف يبقى إيه يبقى يبسمل، لكن الأفضل عشان إيه مذهبه يوصل على طول ويبسمل، المذهب ما فيش مانع، لكن الأفضل الأولى عشان مذهبه إيه يحقق مذهبه إيه يوصل بدون بسملة. قال معنى إيه وبسمل إيه وصلك بين الصورتين فصاحة، وصلك بين الصورتين فصاحة، الفاعل رمز رمز حمزة. طيب وصل واسكتا كل جلايا وحصلها، هو قلنا ايه وسط اللي بعدين وسط وسكت للي رموزه ايه كل جلايا وحصلها، الكاف دي ابن عامر والجيم دي الورش والحادر ابن عامر، دول عندهم ايه الوسط والسكت، الوسط بدون بسملة والسكت بدون بسملة، يعني يقولوا ايه الوسط زي حمزة برضو، ولا الضالين ألف لام، ويقول برضه إيه ولا الضالين ألف لام سكت، يبقى الوجهين دول إيه سكت بدون بسملة ووصل بدون بسملة لمين؟ لابن عامر ورش وأبو عامر، دول إيه السكت والوصل الاثنين بدون بسملة بين كل صورتين. طيب هنا الأوجه الوجهين دول المذكورين الثلاثة دول نقول لك ما فيش نص عنهم، يعني من اختيار أهل الأداء، لأن لا يوجد نص على إيه الثلاثة دول، إنما إيه اختيار أهل الأداء لهم، اختيار أهل الأداء اختارهم بإيه بعلم سكت وصل. ولا نص كلا عبر ذكرته وفيها خلاف جيل ولا طلع، الخلاف هنا بدون بس في البسملة، يعني اليوم الثلاث أوجه دول الخلاف ده دل على البسملة، اليوم الثلاثة دول وليهم البسملة الثلاثة أوجه البسملة الثلاثة لابن عامر وورش وابو عامر، اليوم الوسط والسكت بدون بسملة وليهم ثلاثة البسملة، تبقى بين الصورتين خمس أوجه لمين؟ لابن عامر وورش وابو عامر، زي كده مثلا يقول ايه فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الواحد، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الوجهين، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هاي ثلاثة، فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام هذه أربعة، فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام هذه خمسة، الخمسة دول لمين؟ دول كل صورتين ابن عامر وورش وأبو عامر، دول الخمسة دول بين كل صورتين، خمس أوجه بين كل صورتين. بعدين بشرح لك السكت، بيقول لك ايه وسكت مختار دون تنفسه، يعني اللي تنفس ما يبقاش سكت، وسكت مختار دون تنفسه يعني ما فيش تنفس، لو بسكت تبتدي تنفس يبقى راح السكت يبقى حرام برضه، لازم يسكت بدون تنفس. وبعضهم في الاربع الزهري بسمله لهم دون نص، وفيهن سكت لحمزة ففهموا الاسم مخدرة، الأربعة الزهر يعني مضيئة السورة مضيئة، يعني الأربعة الزهر هم ايه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة، هذه الأربعة الزهر اسم دول ايه؟ الاربع الظهر. الاربع الظهر. طيب بعض اهل الاداء اجراهم ايه؟ اجروا الاربع الظهر كغيرها من ايه؟ من الايه؟ من السور. لا افرقش برضو قال بينه وبين ايه؟ بينه وبين كل سورتين منها برضو ايه؟ للجماعة اللي بخمسة برضو خمسة زي ما يقول. واللي يبزي حمزة السك الوسط برضو السك الوسط برضو. والبعض ايه؟ فرق. انه يعني قالوا ايه؟ اذا كان بسمل بين المدسر والمزمل، يعني قرأ المزمل وقرأ ايه بالبسملة بينها وبين المدسر، برضو يقرأ ايه دعوته بالبسملة برضو بين ايه بين المدسر والقيامة. واذا قرأ بالسكت بين المزمل والمدسر يقرأ بين المدسر والقيامة بالسكت او في البسملة الثلاثة برضو. ثم كم وجدون الاول ثلاثة ولي اربعة خلبات ما عشان يجيب ترتيب تاني اخر. يعني قلنا ايه قرأ الاول بالبسملة بين ايه بين المزمل والمدسر بأوجه البسملة، وبرضو يأتي بين المدسر والقيامة برضو بايه برضو بايه بالبسملة الثلاثة ده ثلاثة اوجه دول. هرجع يسكت بين ايه بين المزمل والمدسر يسكت بدون بسملة. يقرأ برضو ايه بين المدسر والقيامة قبل البسملة الثلاثة تاني ويسكت. يبقى ايه البسملة والسكت تبقى اربعة أربعة هناك ثلاثة سبعة. لما يرجع يقرأ بالوصل بين المزمل والمدسر الوصل بدون بسملة بين المزمل والمدسر يقرأ بين المدسر والقيامة بالسكت والوصل الأوجه تسعة الأوجه تسعة. طيب إذا أردت أن تصل القيامة بهل أتى على الإنسان لما تقرأ بالبسملة بين المدسر والقيامة تقرأ برضو بالبسملة بين ايه بين القيامة وهل أتى ثلاثة برضو. ولما تقرأ بالسكت بين المدسر والقيامة تقرأ بين القيامة وهل أتى بالبسملة والسكت تبقى برضو ايه اربعة وثلاثة سبعة. ولما تقرأ بين المزمل بين المدسر والقيامة بالوصل تقرأ بين ايه هل أتى والقيامة بالسكت والوصل برضو تسعة. طيب هنا انا اقول لك ايه وبسمل بزهر انت بسمل بغيرها وان تسكت اسكت بعد ما انت بسملها وان تسلم فاسكت بها ثم صل وان بدأت بها وبما تلا فبسمل كتسكت. تبع انت بسمله وان تسكر اسكت بعد ما انت بسمله اكتب وبسمل بزهر انت بسمل بغيرها وكده كتبت وان تسكر اسكت بعد ما انت بسمله وان تسلم فتسكت بها ثم صل وان تسكت فبسم بها ثم صل وان تسلم فاسكت بها وان تسلم فاسكت بها ثم صل وان تسلم فاسكت بها ثم صل تلا وان بدات بها بما تلا كذا اسكت وان بدات بها بما تلا فبسم كذا اسكت كذا اسكت كذا اسكت سكتن بها ثم ان تسكتن بها برضو اخل ماشي معي في غير اسكت السل ففي غير اسكت السل وان تصلين نصلها عشان بتكلم بالكلمة بكلم كلمة كلمة عشان شوفوا جاي كويس بسمل بغيرها وان تسكت اسكت بعدما انت بسملها وان تسكت فبسمل بها ثم صل وان تسكت فبسمل بها ثم صل وان بدات بها وبما تلا فبسمل كذا اسكت ثم ان تسكتن بها ففي غيرها اسكت صل وان تصل انصلي. تمام. اختار العرض اللي فيها قال لي يعني حكمتها. قال يعني لما جي هذه يقول وما شاء الله ان شاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة لا. كافي ايه الا الاول المفتي. يعني حكمتهم اليوم ايه؟ اليوم قالوا في الاربع زول فرق في ايه؟ يعني قالك لما يقول ايه؟ وما يشاؤون الا ان شاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة لا. استهلال. لكن هو اهل يعني ايه؟ نفل. استهلال يعني ايه؟ يعني هو اهل التقوى والمغفرة. يعني من فيش بعديها ايه؟ يعني وش هو اهل التقوى والمغفرة لا بالنفل. فتبقى ايه داء الحكمة اللي ايه بيقولها فيها. تام برضو بيقول لك في اخره أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى هل اتى على الانسان. فعند ايه عند الاول ايه بس من الاول برضو بين ايه بين البلد وبين الفجر ادخلي جنتي احنا ايه الايه ايات والنفس مطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في العباد وادخلي جنة الله. طيب بعدين هنا برضو ايه فالامر يومئذ لله ويل لله ويل بين المخففين وبين الانفطار بالمطففين بالمطار والأمر يومئذ لله ويل. ده حديثنا المعتبك يعني حاجة دقيقة شوية لكن إيه؟ الأغلب يعني أعظم على الأداء ما يفرقوش مخليهم زي فازين. طيب برضو هنا مثل إيه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل. هذا ايه يعني دي ايه يعني تعبير يعني تقريبا ما حدش يعني ما حدش ما يعني مش يعني واجه وجوب يعني تقول هذا يعني يقول ندبا يعني عشان كذبه عشان كده يا ورسوله ندبا يبقى ايه يبقى بس احسن ايه الاحسن بس هذا ايه يبقى هنا الامام حمزه طبعا ليه بين كل سورتين ايه الوقت فقط يبقى هنا ايه ليه البص والشك بين ايه بين اربع الظهر يعني كل بين كل سورتين الامام حمزه له الوقت فقط وصل بدون بسمله يبقى بين اربع الظهر هي الوصل والسكت. طيب. وفيه المساكت اللي حمزة تفور اسم خدر قلناها. فمهما تصلها او بدأت براءة فمهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مسؤولا. يعني اذا وصل بين كل سورتين من البسملة ما فيش مانع الا بين الانفال وبراءة او بين الاعراف وبراءة أو بين الأنعام وبراءة أو بين المائدة وبراءة أو بين النساء وبراءة لحد الفاتحة قال من السورة قبلها أي سورة تعامل معاملة إيه ما بين الأنفال وبراءة برضه يعني أي سورة من فوق من الأنفال فوق من الأنفال يتعامل معه مع التوبة معاملتها مع الأنفال. فهنا بيقول لك لأن السورة دي نزلت إيه بالنبي والحصر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و